بياض.com. إنساني ولا تفكر بي ظل وحدك، لو تضرب راسك بالحائط ما رجالك. إنساني ولا تفكر بي ظل وحدك، لو تضرب راسك بالحائط ما رجالك. صور من دوني أين تعود تصير، من تشوف الفيل بعينك قام يطير. صور من دوني أين تعود تصير، من تشوف الفيل بعينك قام يطير. انت تريد وصدق توقع لما نهدك. طيار.com. طيار.com. خلي نشوف بدوني انت ايش راح تسوي. انساني ومن هاي اللحظه انت عدوي. خلي نشوف بدوني.